أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول لنبيه عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفى الله عنك. وللعلماء في هذا الأسلوب قولان: قول إن هذا إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم ودعاء له وتلطف من الله تعالى لنبيه. القول الثاني أن هذا عتاب مشوب بالطمأنينة والاحترام. وهنا وقف مع الاجتهاد والتقليد، وهل الأنبياء والرسل يجتهدون أو لا يجتهدون؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهل إن كان ذلك جائز حصل أو لم يحصل؟ هذا باب من الأبواب مهم وشائك في خطورة. فمن العلماء من قال الرسل لا تجتهد، وبالأخص نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأنه كان يتوقف في المسائل حتى ينزل إليه الوحي، وأنه ما كان يجتهد. لأنه إذا لم يأته الحكم في مسألة يتوقف حتى يأتي الحكم، كما توقف في أمر عائشة، وكما توقف في أمر الثلاثة الذين خلفوا. عائشة جلس مدة يأتي ويقول كيف تيكم كيف تي، قالت كنت لا مرت أجد من الرسول صلى الله عليه وسلم العطف والمحبة، لأنا يأتي ويقول كيف تيكم بس، وهي بنت صغيرة ومحببة عنده. في النهاية قال لها إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله. بعدين أنزل الله أولئك مبرؤون، قال أما الآن فقد برأك الله. ثلاثة الذين خلفوا قال لما تخلفتم؟ قالوا لا عذر لنا. ما في عذر؟ ما في عذر، المال عندنا، الصحة عندنا، الراحلة عندنا، كل شيء موجود، ما في عذر، ما في عذر. إذا أمركم إلى الله، لو اعتذروا استغفر لهم. بعض الذين استغفر لهم أعوذ بالله، هؤلاء تبين أنهم منافقون، خلاهم وفضحهم الله وتركوا إلا من تاب، تاب الله عليه، بعضهم تاب. بعدين لما جلس الوحي مدة ما جاء قال لأهلهم يهجروا أزواجهم، قال طلقها؟ لا، قال لا تطلق لكن لا تقرب. بعدين قال للناس يخففوا في التعامل معهم، بعدين هم ناس فضلاء ولهم سابقة. كعب يقول ما ابتلي أحد، كعب بن مالك مثل ما ابتليت بالصدق، ولذلك لا أكذب حاكيا ولا هازلا ولا جادا، ما ابتلي أحد بالصدق مثل ما ابتليت. بعدين حتى وصلت النقطة إلى آخر شيء، الذين خلفوا عن التوبة ما خلفوا عن الغزوة، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب، جاء التوبة من الله. إذن من العلماء من قال لا يجتهد، كل شيء وحي، ومن من قال نبينا صلى الله عليه وسلم يجتهد، ولكن يجتهد في الأمور الدنيوية، الأمور التي لم يأتي فيها وحي، الأمور التي فيها مجال للاجتهاد. واستدلوا على ذلك بأنه وجدهم يؤبرون النخل فقال نجعل الذكر في الأنثى فيطلع الثمر طيب، قال لو لم تفعلوا، والحديث في صحيح مسلم وغيره، فسمعها أهل النخل فلم يؤبروا فطلع شيصا، شيص ما هو غير لا نوافي. قال لما هذا؟ قال لأن قلت والناس سمعت. قال أنتم أبصروا بأمور دنياكم، لكن إذا قلت لكم شيء عن الله أما أمور الدنيا. والرجل الذي قال له هذا رأي أو مكيدة يوم بدر، قال له الرأي والمكيدة، قال له لا، أرى أن تحول عن المكان هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل. ويوم بدر قال لهم أشيروا علي بالأسرى، فقال أبو بكر وأحسن، قال عشيرتك وقومك نرى تأخذ الفداء، نتقوى به الآن وربما يجعلهم يدخلون في الإسلام. عمر قال له ما رأيك؟ قال لا، قال تأخذ كل واحد تمكنه من قريب ويذبحه، وبعدين هذه أول معركة للمسلمين تكون عقوة وعزة للمسلمين، فرصة. هؤلاء أخرجونا وأذلونا وأهانونا ووقفوا في دين الله، الله مكننا منهم، كل واحد تسلمه من قريب ويذبحه. تهي سلم فلان لفلان، وتسلم عقيل للعباس وأولان علي وفلان لفلان، وكلنا نذبحه. فقال إن من عباد الله من يلين الله قلبه، ومنهم من يلقى السيف، فأنت مثل رب نطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا، وقول نوح رب لا تجعل، والثاني رب اغفر لقومي قال لأبي بكر، ثم رأى رأي أبي بكر. وهنا جاءه وقال له الجد بن قيس وفلان أنا أخاف أن نفتن، والثاني أريد أن تأذن لنا ولا تفتننا، والثاني قال له نحن ما عندنا ركوب وما عندنا ظهر وأوضاعنا صعبة، ونبينا صلى الله عليه وسلم رحيم من طبعه الرحامة واللطف بالناس، وكان بالمؤمنين رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، يتأذى من أذية المسلمين. لما جاء توبة كعب وأصحابه وجدوا وجهه كأنه ملهب، يبرق أساني الوجه من الفرح صلوات الله وسلامه عليه. ولما قال المدلجي المدجسي إن هذه الأقدام بعضها من بعض تهلل وفرح، وقال أما سمعت ما قال المدلجي لما كان زيد وأسامة مغطيان رأسهم وأرجلهم مع بعض؟ قال هذه الأقدام بعضها من بعض، لأن لون زيد وأسامة يختلف، هذا لون وهذا لون، وهذا يجعل في النفوس إيش. فقال إن هذه الأقدام بعضها، فرح بهذا لأنه يبعد التهمة. وكان صلوات الله وسلامه عليه رحيم، فهو قال أذن لهم، فقال له ربه لما أذنت لهم؟ فهنا وقف. هل الأنبياء يجتهدون أو لا يجتهدون؟ ثلاثة أقوال: لا يجتهدون، يجتهدون التفصيل. طيب، هل إذا قلنا أنهم يجتهدون وحصل ذلك أم لم يحصل؟ إذا قول هل ذلك يصح أو لا يصح، ثلاثة أقوال. إذا قلنا أنه يصح، هل وقع أو لم يقع؟ هنا أقوال. والذي يظهر بعد التأمل أن الخلاف راجع إلى اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعبد بالاجتهاد، ذلك الاجتهاد بالنسبة للأمة وحي أصبح لازما، وكون أنه هو يبين للأولى من غير الأولى ذلك أمر آخر. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذا الحديث والقرآن كل منهم وحي، ولذلك يوم من الأيام كان أحد الصحابة يقول للآخر: أنا أريد أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه. وكان في الجعرانة، فجاءه شخص متضمخ بالطيب وقال له: ماذا أفعل في عمرتي؟ فقال: فجاءته الرحضاء وسري عنه، فقال له: أغسل عنك الطيب الفيك، وانزع الجبة، واعمل في عمرتك ما تعمل في حجتك. فدل على أن الحديث يقع له في الوحي ما يقع فيش في القرآن، فهو وحي. فالسنة وحي والقرآن وحي، لكن هذا وحي واجب الاتباع، لم يجعل فيه من الإعجاز ولا من العصمة ما جعل فيش في القرآن. فالقرآن متواتر، القرآن معجز، السنة فيها متواتر وفيها مشهور وفيها آحاد وفيها صحيح وفيها ضعيف. السنة، لأنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن السنة وحي والقرآن وحي، والفرق بين السنة والقرآن أن القرآن متواتر معجز، جاء بطريق يعني ما يمكن أن يكون فيه، والسنة فيها الصحيح وفيها المشهور وفيها العزيز وفيها الأشياء التي يقال أنها حديث وهي غير حديث. هذا الفرق بين هذا وهذا. والفرق بين أيضا الحديث القدسي والقرآن أن الحديث القدسي هو نفس السنة لكن تكون منسوبة إلى الله، أما القرآن فهو يتعبد بتلاوته ومعجز، أما السنة يعمل بها، إلا الأحاديث التي جاءت للتعوذ والتعبد بالاستعاذة بها. أما القرآن يتعبد بألفاظه، كل حرف منه بعشر حسنات، ولا يصح في الصلاة إلا القرآن، غير القرآن لا يصح تقوم الصلاة به. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اقرأ بفاتحة الكتاب ثم ما معك من القرآن بآية أو آيات أو سور. إذن قيل يجتهد، وقيل لا يجتهد، وقيل يجتهد في أمور الدنيا. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم في مسألة من قبل أن يأتيه الوحي، ذلك الحكم هو من الوحي، ولكن الله تعالى قد يبين له أن ما حكم به وإن كان هو مأجورا عليه وفيه له الخير ولا يلام، وإن كان يبين له أن الأولى ما تركه في الجانب الآخر ولا يقر عليه على المرجوح. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال له لما كان يريد إسلام صناديد قريش وجاءه الرجل الصالح الأعمى وكان يريد أن يعلمه، وهذا رجل مسلم مأمون لا يخاف عليه، وهؤلاء كفار يريدون أن يدخلوا جهنم ونبينا رحيم بهم يريد أن ينقذهم، فأصبح في نفسه وفي كلامه تلفت عن الأعمى لهؤلاء لينقذهم من النار، عاتبه ربه. هو أولا كان يقصد لأن هؤلاء كفار، وإذا كلمهم الله ينقذهم من النار، وهذا رجل مسلم لا يخاف عليه، وما أراده يمكن أن يعطيه له في وقت آخر، فتشاغل عن الأعمى لأجل هؤلاء، وكأن وجوده كان سببا في نفرة هؤلاء الكفار، فلعله عبس، فقال له ربه عبس وتولى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى عن الدين وعن الله وعن شرعه فأنت له تصدى تتعرض، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى الله تعالى ويريد أن يتعلم دينه فأنت عنه تلهى بهؤلاء، كلا لا يكون ذلك. فكان إذا جاءه بسط له الرداء ويقول أهلا بمن عاتبني ربي فيه، أهلا بمن عاتبني فيه ربي. لكن هنا بين للنبي صلى الله عليه وسلم أن الأولى أن يبدأ يعلم الأعمى ولا يتشاغل بهؤلاء الكفار الذين يتعالون عن الدين، لكن هو كان يرى أن هؤلاء إنقاذهم وإيش وعدم دخولهم النار أمر مهم، لأنهم من عشيرته ومن بني آدم. أما الأعمى فهو لا يخاف عليه، وقد ما يشكل عليه يقال له في مرة أخرى وأي وقت، فالله تعالى قال له لا. كذلك كان يرى أن الرفق بهؤلاء والإذن لهم بالتخلف أو لا، فقال له ربه عفى الله عنك، أول شيء حتى يطمئن ولا ينزعج، لما أذنت لهم؟ حتى يتبين يظهر لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ولذا الذي يظهر أنه إذا اجتهد هو يكون هذا الاجتهاد بالنسبة للأمة واجب العمل به، ولكن ربه قد يبين له ما لا، أن الأولى خلاف ذلك، كما قال له لم تحرم ما أحل الله لك، على الخلاف الموجود هل الشراب أو مارية، قولان للعلماء أو هما معا. كان يأتي لإحدى أمهات المؤمنين تعطيه عسل، فاتفقت عائشة وحفصة أن يقولوا له أكلت مغافير؟ قال لا، والنبي صلى الله عليه وسلم ينفر من أن ترى فيه ريحة غير طيبة، يقرأ القرآن ويناجي الملائكة ويعاشر الناس ورائحته جميلة وهو جميل، فينفر من أن تكون في رائحة غير طيبة. فلما قرب قالت له أكلت مغافير؟ قال لا. قال أكلت شربت عسلا؟ قالت إحداهن للأخرى لعله قرص النحل لعله رعى المغافير. فجاء للثانية فعندما جاء قالت له أكلت مغافير؟ فهم اتفقوا على هذا، فقال حرمناها من الشراب، فلما جاءها من الغد قال لا حاجة لي به، هو لأنه يجلس معها شوية لتسقيه، فهم غرن من ذلك وأرادوا أن يحرموه من الشراب لكي لا يجلس، فقال لا لا لا لا حاجة لي به لا أريده. بعدين لما رآها قالت أفي يومي وفي بيتي؟ قال هي حرام علي. فقال لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم. وبعدين قال وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. بعدين بيّن، فإذا اجتهد في أمر من الأمور وكان في شرع الله وفي حكمه أن الأولى غيره بيّنه الله له، ولكن إذا اجتهد وقال لنا نحن يجب علينا ما قال لنا، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أما تفريق العلماء بين الآحاد والمتواتر هذه مسألة عقلية لا علاقة لها بالحكم. لن تجد المتكلمين والأصوليين يقولون هذا حديث آحاد وهذا حديث متواتر، والآحاد يجوز أن يكون في شرع الله تعالى أنه غير صحيح، نحن لا نحن مكلفون بالظاهر، ولذلك قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإني إذا حكمت لمال أحدكم فإنما أقطع له قطعة من النار. وقال لا القطعة الصحيح، قال لا القطعة يعني هذا حديث صحيح في الظاهر لكن لا نقطع، وقال في حق الشيطان صدقك وهو كذوب، وهو كذوب جملة حالية، صدقك في حال اتصافه بالكذب، إذن الكذاب قد يصدق والصدوق قد إيش قد يخطي، لكن أمور الشريعة مبنية على الظواهر، مبنية على الظواهر الأمور، ولذلك لا ننقب عن, عن, عن خفايا الأمور، والشريعة كلها مبنية على الظن، إما أن يكون النص ثابت ثبوت آحاد ظني، وإما أن يكون دلالته غير نصية ظاهرة فهي ظنية، فأغلب الشريعة ثابتة بالظن. لذلك تفريق العلماء المتكلمين بين المتواتر والآحاد هذا ليس له علاقة بالشريعة على الحقيقة، ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يرسل للأقاليم الرجل الواحد يعلمهم التوحيد والعبادات والفروض، فلو كان التواتر لازم في شيء من ذلك لما أرسل واحدا وإنما أرسل 50 أو 100 أو بين ذلك. فليعلم أن الذي يكفي في الشريعة الثبوت فقط، إذا ثبتت يعمل به، ما ثبت لا يعمل به، أما كون أنه ثبت بواحد أو 2 أو 10 أو 100 ذلك شيء زائد على الثبوت، وهذا الذي تدل عليه النصوص، ولا فرق في الثبوت بين العقائد وبين الأحكام، كله يثبت، وما ثبت بالآحاد يجب أن يعمل به. أما كون أن الأمر قد يكون خطأ نحن لا نكلف بذلك، إذا جاءوا 2 جاء 2 شهود عدلان وقالوا فلان قتل فلان ولم يعفو أهل الدية يقتل، كون في علم الله هم كذبا ذلك أمر ثاني، ولذلك قال الشهدون ويعدل منكم، فكم من شهود ظهرهم الصدق والعدالة نعمل بها يكونوا كاذبين، هذا ما نكلم به. كم من واحد يكون أعوذ بالله أمه فجرت لا نكلم به، الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجب منه يا ثوب. وإذا جاءوا 3 شهود وقالوا رأينا فلان يعمل الفاحشة وعاينوا وحققوا وهم عدول الشرع لا يقبل منهم، يبطحهم الشرع ويضربهم بالجريد الأخضر لأنهم أخبروا بما لم يحل لهم الخبر به حتى يأتي الرابع. قال فإن لم يأتوا بالشهداء بأربعة فأولئك عند الله أي في شرعه هم الكاذبون لأنهم أخبروا بما لا يحل لهم الخبر به، لكن يبحثوا عن رابع ويأتوا به، ويجوز له أن يرى العورة في العورة حتى يأتوا بالشهادة وبعدين يرجموه أو يضربوه، إذا لم يجدوا الرابع يسكتوا لأنهم أخبروا بما لا يحل الخبر به. هذه الشريعة رائعة للإسلام، لذلك حري بنا أن نفهمه وأن نتعلمه، لأن هذا الدين عجيب، دين في غاية الحسن والجمال. إذا قال الله لنبيه عفى الله عنك، ولذلك نبينا أكرمه ربه، قالت عائشة ما أرى ربك إلا يسارع لك في مرضاتك، لما قال ترجي من تشاء منهن وتأوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قالت له ما أرى ربك إلا يسارع في مرضاتك، كانوا كلها تقول تغار هذه أنت تقرب من تشاء وتبعد من تشاء فلا جناح عليك. خلاص سكتنا ما بقي عندهم شيء. ولذلك النبي يا نوح يا لوط يا هود هو لم ينادى في القرآن باسمه يا أيها النبي يا أيها الرسول، وقال في حقه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، مفعول لأجلي وأنتم لا تشعرون حال. وهذا فيه غاية الوعيد والتخويف أن الإنسان يحبط عمله وهو لا يشعر. إذن لا بد من توقيره وتبجيله واحترامه وتقديم رأيه على رأينا واختيار ما يحب على ما نحب وأن نفديه بأنفسنا وأموالنا، ولكن في حدود الشرع. قال لا تقدموا أو لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا في الأوامر ولا في النواهي ولا في الاختيار ولا في الاجتهاد. إذا قال له ربه عفى الله عنك يا نبي لما أذنت لهؤلاء الضلال التعبانين حتى يظهر ويتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، لأنهم قالوا نستأذن فإن أذن لنا نجلس وإن لم يأذن لنا لم نمشي، نحن أصلا لا نروح، فإن أذن لنا بركة وإن لم يأذن لنا نحن أصلا لا نمشي. قال لما أذنت لهم ما دام هذا فكرهم حتى يظهر الصادق من الكاذب، حتى يظهر ويتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين من هؤلاء، فتعطي لكل واحد نصيبه ويعلم كل واحد حتى لا تختلط الأوراق ويتأذى المسلمون بهؤلاء المنافقين الذين بينهم يكذبون ويوشون بهم ويفعلون الأفاعيل. ثم بيّن صفات هؤلاء وهؤلاء فقال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لا يستأذنك الذين اتصفوا بالإيمان بالله ربا معبودا بحق متصفا بصفات الكمال والجلال واليوم الآخر لأنه هو الذي يكون فيه التمايز وهو الذي يكون فيه الكرامة وفيه الفضيحة وهو الذي الإيمان به باعثا على التقاء وباعثا على الاجتناب وباعثا على تكفل الصواعب للنجاة من هذا اليوم. يوم الآخر هذا يكثر التخويف منه وإراده في النصوص الشرعية. إذن الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر لا يستأذنون في أن يجاهدوا. أن يجاهدوا مصدر منصوب بنسع الخافض وهذا مضطرب، وفي أن وأن يضطردوا وعدي لازما بحرف جري وإن حذف فالنصب للمنجر، وفي أن وأن يضطردوا مع أمن لبسي. أما في غيره السماء ذهبت الشام أي إلى الشام، أما في أن وأن قياسي أي لا يستأذنك الذين يعني دخل الإيمان في قلوبهم في أن يجاهدوا، يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وهذه هي الصفقة التي لم يدفعها المسلمون لدينهم فضعفوا. مشكلتنا أننا لم ندفع الثمن ونريد المهمون، ما يصح. الذي يريد الجنة يدفع ماذا؟ الثمن، يجاهد بماذا؟ بأموالهم وأنفسهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. بأموالهم وأنفسهم إيش؟ في سبيل الله. أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم إيش اللي بعدها؟ أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم في سبيل الله. ما هي هنا؟ أيوة محول على الآيات الأخرى التي تكررت، أي يجاهد بمال ونفسه لإعلاء كلمة الله لمرضاة الله لشرع الله لما أمر الله أن يجاهد به المال. النفس، العرض، الدين. هذه الجهاد فيها جهاد في سبيل الله. من قتل دون ماله، من قتل دون عرضه فهو، من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون دينه. ذلك الكفار يضحون لنيل السبق الدنيوي، يفقدون المال والنفس لأجل الاستعلاء، والمسلمون أموالهم وأنفسهم ودينهم في خطر ولا يضحون. كيف الكفار يتدربون على التضحية والمسلمون لا يتدربون على التضحية لكبريات مصالحهم؟ كيف هذا؟ كيف؟ والله يقول لا يستأذنك، إنما المسلم على طول يجاهد. وأولئك هم إيش؟ والله عليم بالمتقين. هذه جملة فيها ترغيب وفيها ترهيب. عليم، بصير، لا تخفى عليها خافية. بالمتقين، الميوتقين الذين جعلوا بين يعني المعاصي والطاعة وما هو مباح حاجز، اتقوا المحارم بأن جعلوا بينها وبينها معالي. المتقين جمع متقي، والمتقي هو الذي يتقي الكفر والمعاصي والذنوب، ويتقي يعني العقوبة بالطاعة، يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بأنه لا يقدم على الحرام ولا يترك الواجب. إذا ما دام الله عليم بالمتقين فهنيئا لهم، وهو كريم ويعطيهم أحسن الجزاء. وما دام عليم بالمتقين والذين يستأذنون ليسوا من المتقين، فهم معرضون أنفسهم للعقوبة وأن يوبقوا. والله جل وعلا عليم بالمتقين. إذن ينبغي أن يكون المسلم من المتقين، وإذا كان من المتقين ما أراده يعطيه الله له. ولذلك لا يوجد شيء في الدنيا أجمل ولا أحسن ولا أفضل ولا أمتع من علم مزموم بالتقى. هذه الدنيا العزة فيها أن يكون الإنسان صاحب علم وتقى، لأن العلم فيه متعة عجيبة. المتع صاحبه يجد طعم في التمشية، في النظرة، في الكلام، في النوم، في التعامل، في الأكل، في الشرب، في السفر. المتعلم كل حياته متعة، لأنه يعلم ما الوقت الذي يكون هذا الطيب ينفع يعمله، ما الوقت الذي يكون هذا الأمر غير طيب يتركه. فالمتعلم حياته كلها متع. فإذا كان متعلم ويعمل بطاعة الله ويتقي الله، يكون جمال على جمال وحسن على حسن ومتعة على متعة، فلا يصل إليه. ولذلك من أراد السعادة الحقيقية والجمال الحقيقي والرفعة فليعلم ويتقي، فليعلم وليعمل. هذا هو الجمال في الدنيا. لا يوجد شيء في الدنيا أجمل من علم معمول به، علم مزموم بالتقى. ولذلك يعني الذي يعلم ويعمل لا يخاف عليه، الله يحميه، الله ينصره، الله يوفقه، الله يدمر أعداءه، الله يجعل في كلامه النور وفي بصره النور وفي عقله النور وفي حركته الخير وفي كل أعماله إنتاج. لكن هذا لا يمكن يكون إلا بماذا؟ بالمجاهدة، لأن العلم لا يمكن ينال إلا بذل الطلب، والتقى لا يمكن إن ينال إلا بإرغام النفس عن هواها. فكل من العلم والتقى يحتاج إلى مكابدة، إلى مكابدة قوية. فالعلم لا يكون إلا بالمكابدة، تبتعد عن النوم تبتعد عن الملذات، تبتعد عن الشهوات، تبتعد عن الجلسات، تبتعد عن الراحة، تبتعد عن الأصدقاء، تبتعد عن الأقارب، تتحمل العطش، تتحمل الجوع، تتحمل العري، تتحمل الغربة، عند ذلك تنال عز العلم. لا يمكن ينال عز العلم من لم يجد ذل الطلب، ما يمكن. العلم لا ينال عزه إلا بأن تتجرع ذل الطلب، تجلس عند الشيخ جوعان عطشان عريان عطش عري حر وأنت تحفظ تكتب تشتغل، يدر لك الشيخ بالمعلومات، يدعو لك، ينصح لك، يوضح لك دقائق الأمور، يختصر لك الطريق، بعدين تتعبى من العلم، عند ذلك تجد عز العلم. وكذلك التقى، لا يمكن ينال التقى من كل يوم يذهب عصريا إلى السوق وينظر في هذه وهذه ويحمق، أو كل عصرية يجلس فلان قال وفلان عمل، أو يذهب إلى العصر ويروح يرابي وينجش ويغرر، ما يمكن ينال التقى إلا من كابد الطاعة. الذي لا يكابد الطاعات لا ينال التقى. إذن ينبغي أن نأتي الأمور من أبوابها حتى ننال العزة. فالتقى لا ينال إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا، جاهد البصر، أول شيء تغض بصرك وأنت لا تريد أن تغضه، وتترك الكلام وأنت لا تريد أن تتركه، وشوية شوية شوية يمتلئ القلب من التقى فتغض بصرك ويمتلئ قلبك نشوة، لأنك امتثلت قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، تجد نشوة وفرح أنك امتثلت أمر الله تعالى. إذا أردت أن تتكلم وهذا الكلام فيه غيبة أو فيه نميمة أو فيه حرام تسكت وتنتشي، لأنك امتثلت قول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، أو قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. إذا كل شيء بالثمن، أوفوا بعهدي وفي لعهدي، الدنيا يحكمها قانون محاورة، تبذل تربح، تنام تخسر. إذن لا يستأذنك يا نبي الذين يؤمنون بالله ربا معبودا بحق موصوف بصفات الكمال والجلال، هو الذي أوجد هذا الكون، هو الذي ما أراده يكون وما لم يرد لن يكون، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، واليوم الآخر الذي يجعل الولدان شيبا، الذي يفر فيه كل واحد عن أخيه وعن أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، والله جل وعلا عليم بالمتقين لا يخفون عليه. ومن جملتهم الذين لا يستأذنون، إنما أم الباب حصر، يستأذنك يطلب الأذن منك الذين لا يؤمنون بالله، الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، الذين لا يؤمنون بالله، يكفرون بالله وبصفاته ولا يصدقون باليوم الآخر، وارتابت قلوبهم، لأن ارتياب قلوبهم هو الذي سبب لهم الكفر باليوم الآخر الذي به يتقون، وبالله الذي كل النعم معطى لهم منه وكل النقم مدفوعة منه جل وعلا، فكل نعمة من الله وكل نقمة مدفوعة منه. إذن إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وارتابت قلوبهم، شكت وكذبت وامتلأت من قذارة الشرك والأمراض، لأن القلب يكون فيه المرض، لذلك العاقل ينبغي أن يصفي قلبه من الأمراض، مرض الشك، مرض النفاق، مرض الشهوة، مرض الشبهة، في أمراض تكون في القلوب العقلاء يعالجونها أول بأول حتى تكون قلوبهم صافية وتكون أعمالهم لهم كلها. ولذلك قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا قلب مريض يحب الشهوة، الشهوة عالية عليه، لكن يوسف قلب نظيف، الإيمان والنزاهة وشكر الله ومراقبته غسلت القلب. لما غلقت زليخة الأبواب وقالت هيتلت ماذا قال؟ معاذ الله معاذ الله معاذ الله. لماذا؟ إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالم. فلذلك مراقبة القلوب ومتابعتها حتى تخلص لله وتزول الأمراض عنها، هذا تجعل المسلم منتج، تجعله يجد الخشوع يجد الحسنات. إذا سأل الله أعطاه، وإذا عاداه شخص دمره ربه، ويكون منتج. أما الذي لا يراقب نفسه القلب فيه مرض والأذن والسمع، بعدين تكون الأعمال ضعيفة، بعدين دائما الشيطان يدعوه يتغلب عليه. فلذلك الذي ينتبه يكون أقوى من الشيطان، الشيطان يهرب منه، والذي لا ينتبه يستحوذ عليه الشيطان. ونحن الآن أخطر ما نواجه القنوات، هذه القنوات إذا لم يقم الشرفاء الفضلاء العقلاء بإيجاد قنوات جادة تقف في وجه هذه القنوات التي إذا رآها الشيطان قال لأصحابها اتقوا الله. أنا لم أصل إلى هذه المرحلة، أصحابها يدرسون الشيطان بعض الأحيان، سبقوه نرجو الله السلام والعافية. أقول إذا لم يقم بعض الفضلاء بإيجاد قنوات جادة تعلم الدين، تعلم الفضيلة، تعلم الشهامة، تعلم الأخوة، تعلم التنازل، تعلم الاهتمام بضعفة المسلمين، تعلم الاهتمام بوحدة المسلمين وخطورة الخلاف، تعلم الاهتمام بالإنتاج والاهتمام بالمال العام، تعلم الأمة كيف تنتبه لمصالحها الكبرى. أقول نحن في حاجة ماسة إلى هذه القنوات، وتقف في وجه هذا السيل من القنوات الهابطة ومن هذه المواقع التي لا يعلم ضررها إلا الله. لأن هذه القنوات وهذه المواقع تتفنن في إيش؟ في الإفساد. بعضها لا يشتغل إلا بالرقص، بعضها لا يشتغل إلا بالعورة وكشف العورة والعهر نرجو الله السلام والعافية. فحري بأهل الفضل والجدة أن ينشئوا قنوات جادة للوقوف في وجه هذا السيل الجارف من هذه الأطماق وهذه القنوات التي جعلت الكرة الأرضية كالقرية الواحدة. فنحن المسلمين ينبغي أن نجتهد في إيصال الخير والمعلومات الصحيحة التي لا يشوبها تهالك ولا تطرف ولا تطرف وانزعاج للناس حتى يقبلوا الحق ويدخلوا في دين الله أفواجا. يقول إنما يستأذنك يا نبي الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، الله هو المعبود بحق، اليوم الآخر يوم القيامة، وارتابت شكت قلوبهم دخلت في الريب. والريب أصله في اللغة شك مع خوف، ولكن اللغة كل ما قارب شيء يعطى حكمه، فالريب شك مع خوف. ولذلك كان مجنون ليلى كل ما جاءها تسترت عنه تبرقعت، وفي يوم من الأيام لما رأته كشفت عن وجهها هكذا فشرد. وقال وكنت إذا ما رأيت ليلى تبرقعت فرابني منها الغداة سفورها، خوفني وشككني فوجدوا أن قومها كمنوا له وأرادوا أن يقرب يذبحوه، فلما رأته من بعيد كشفت فشرد ونجا. قال فشككني وخوفني. إذن الريب خوف معه شك، شك مخالط بخوف. أيوه. هذا ولكن قد يقال للشك لأنه قريب منه. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وهو يوم القيامة وارتابت قلوبهم، أي وقعت في الريب وفي الشك وفي عدم الإيمان. ولذلك هذه المصيبة الكبيرة والكارثة أن يكون القلب لا يصدق. هذا الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا اللي يخيف العقلاء العلماء، قضية القلب. ارتابت قلوبهم. طيب ارتابت قلوبهم، ما ايش عندهم؟ يصلي ما ينفع الصلاة لأن القلب ايش؟ مرتاب. لذلك ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام سفيان الثوري أنه لما كبرت سنه كان يكثر البكاء، يبكي دائما يبكي. فقيل له: يا ثور، يا أبا ثور، أنت على خير وعلى عبادة، ما الذي يبكيك؟ قال: أنا لا أخاف من ذنوبي. قال: ومما تخاف؟ قال: نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت، نخاف من سلب الإيمان. هذا الذي يخيف، هذا الذي يخيف ويجعل العبد يكثر من الدعاء ومن العمل ومن الاستقامة ويبتعد عن التهور وعن عدم الخوف وعدم الخشية والأمن من مكر الله، لأن هذا خطير. لذلك هو الله لما خلق الخلق ختم عليه إيش؟ شقي أو سعيد، شقي أو سعيد. فالذي يخيف الحقيقة أن العبد يحجب بينه وبين قلبه، ما يكون يحاول يصلي ما يقدر، يحاول يقول لا إله إلا الله ما يقدر، نرجو الله. ولذلك قال الله تعالى في الأنفال ماذا قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بينه وبين قلبه، خلاص نرجو الله السلام والعافية. وذلك كان أبو بكر يقول: والله لا آمن مكر الله حتى أدخل كلتا رجلي في الجنة، إذا أدخلت كلتي رجلي في الجنة عند ذلك آمن. وعمر كان يخاف النفاق ويسأل حذيفة بن اليماني ويقول له: أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق؟ يقول: لا والله لا أزيده، لأنه كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا حذيفة بن اليمان، فكان يعلم المنافقين ويعلم الأشياء هذه، وكان عمر يعلم هذا. يقول له: أبي الله عليك قال لك رسول الله؟ قالوا: لا والله لا أزيدك، بس ما قال لي لكن لا تطلب غير هذا، ما في. وارتابت قلوبهم عياذا بالله، هؤلاء المنافقون، فهم في ريبهم يترددون، يتحيرون، يعمهون، يغرقون، نرجو الله السلام. ولو أرادوا الخروج، هؤلاء الذين استأذنوا لا عدوا له عدة، لأنك أخبرتهم وقلت لهم: نحن مسافرون والجهة شاقة والسفر بعيد، فأعدوا العدة. ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. هذه فاء الإيمان، فاء التي جاءت: إنما المشركون نجس فلا يقربوا. كره الله بعاثهم فلعلة كراهيته لهم ثبطهم، فاء المومئة للعلة. وقيل قول كوني قدري: اقعدوا مع القاعدين. ولذلك الله تعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فلا منجاة ولا خلاص ولا مهرب إلا بالصدق مع الله. نحن الآن في الدنيا الحمد لله لازلنا في الدنيا، ولا زالت أعمالنا الصالحة تكتب لنا، فلنبادر نبادر. المشكلة الكبيرة إذا راح الإنسان للقبر وأطلق عليه القبر وفتحت له نافذة على الحقائق وانقطع عمله، عرف الحقائق 100% وأصبح لا يستطيع أن يعمل. هذه الكارثة. الكارثة إذا نقل الواحد من الدنيا ولم يكن عنده رصيد. الآن أهل القبور كفت أيديهم عن العمل وشاهدوا الحقيقة. أهل القبور الآن يتمنى واحد يرجع ليقول لا إله إلا الله، يتمنى يرجع ليقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يتمنى يرجع ليصلي ركعتين، لأنهم شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل. أما نحن والحمد لله الآن لازلنا في الدنيا. الحسنة بعشر أمثالها، ومن تاب تاب الله عليه، ومن تاب واجتهد في الأعمال الله يقلب له سيئات حسنة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم. فلنبادر ولنشكر الله ولنسأل الله العافية، ولنعلم أن الله تعالى بيّن لنبيه في سنته وفي كتابه الحل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل واحد منا يعمل بالخير. تعاونوا، أعدوا، اثبتوا، كونوا مع الصادقين. وقال ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم. العلاج في تطبيق الأوامر والكف عن النواهي وفي طاعة الله. من أطاع الله نجاه وأعطاه وحماه، والله لا يخلف الميعاد. من أطاع الله نجاه وحماه وأعطاه، والله يقول أوفوا بعهدي أوفوا بعهدي. فحري بكل واحد منا أن يجتهد ويدفع الثمن ويأخذ المذموم كامل مضاعف أضعاف كثيرة. أما الذي لا يقوم بالأسباب، وإذا قلت له اتق الله يقول لك ادعوني، يروح للعمل 8 ساعات، وإذا قلت له صلي يقول لك ادعوني. طيب ما تنام في البيت ويقول ادعوني أن الله يرزقني، فعمل الدنيوي تقوم وفي الآخرة تقول ادعوني. فينبغي أن نعمل للدين كما نعمل للدنيا، ونسدد ونقارب ونكرم الناس. أهم شيء إكرام الناس. الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. والناس إما طيب وإما بطال. الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه حتى يحب الطيبين ويكون من جملة الطيبين. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد المملكة العربية السعودية، وأن تحفظ بلاد المسلمين عامة. اللهم وحد صفوف المسلمين وقوي شوكتهم. اللهم رد عنهم كيد أعدائهم يا عزيز يا كريم. اللهم ارحم ضعفنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم نفس كرب المكروبين، واشف الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نزكي نفوسنا؟ قد علمنا كيف ندنس هذه النفس. في سورة طه قالت إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. الله بيّن، قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والذي دساها ووقعها في الدسيسة هم الذين سألهم أهل الجنة ما سبب دخولكم النار، ما سبب دخولكم النار؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا مكذبين. هذه كبريات أسباب دخول النار، وعكسها كبريات دخول الجنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. هذه أربعة أسباب دخول الجنة، وهذه الأربعة أسباب دخول جهنم. فألهمها فجورها وتقواها. وهنا قال أكاد أخفيها عن نفسي فكيف منكم. أيوة. وما يدريك لعل الساعة قريب. أي نعم، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. في الأثر في ابن كثير وفي البغوي أكاد أخفيها عن نفسي فكيف منكم، ولكن أماراتها موجودة. قالوا متى الساعة؟ قالوا ما المعلوم بها، ولكن ندلك على أماراتها. أنت لدى الأمة ربها أو ربتها. وفي خلاف شديد بين العلماء، وأقوى الأقوال كثرة العقوق، هذا الذي يمشي مع النصوص، وإن قال جلة من العلماء بخلاف هذا. أن تلد الأمة ربها أو ربتها يكثر العقوق، يكون الولد يتعالى على أبيه كأنه رب عليه، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الناس يتطاولون في البنيان، وبعدين وأن يقرب البعيد، يكون اليوم كالسنة كالشهر والشهر كاليوم واليوم كالساعة، يتقارب الزمان. وهذه الأمور كثير منها وضح. وفي الحديث أن الدجال كغيث استدمرته الريح، وهذه الطائرة. وفي حديث لا يصح أنه يأتي على بغلة من الحديد. نعم، بغلة من الحديد، كيف بغلة من الحديد؟ وفي أن حمار بين أذن وأذن 40 ذراعا، والحمار يقال للمركوب. وهذه أمور عجيبة. وبعدين بعثت أنا والساعة كهاتين وشبك بين أصابعه، وساعة الإنسان موته. قال له ما لا أعددت لها. فالإنسان ينبغي أن يعد للساعة، يطيع الله، وأي ساعة واحد إذا مات. نعم، وهي لا شك قريبة. هل يجوز للمصلي أن يقرأ أكثر من سورة في الصلاة السرية إذا طال الإمام للقيام؟ ليش ما تأخذ سورة طويلة؟ ما المانع؟ لا أعلم فيه شيء، لكن السنة أنك في السرية تقرأ سورة واحدة، ما كان يقرأ سورتين، لكن إذا قرأت الأمر سهل. هل من عمل يكتب لنا به براءة من النفاق؟ نعم، الإنسان يعمل أعمال المتقين يكون من المتقين. إذا صدق، إذا حدث صدق، وإذا اؤتمن لم يخن، وإذا عهد وفى. آية المنافق يجتنبها، ويحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ويتبع شرع الله يكون يبعد، يطيع الله. قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. الإنسان يؤمن ويستقيم، هذا يبرأ إن شاء الله من النفاق، ويكثر من أعمال الخير، ويبتعد عن المعاصي. يقول أنا وبعض من زملائي نقوم بجمع نقود كل شهر ونعمل قرعة عليها، هل يجوز هذا؟ الله أعلم. إذا جمعتم النقود وعملتم قرعة عليها ليقوم واحد بالصدقة بها عنكم، ما في مشكلة. أما تعملوها وتجمعوها وتعطوها لواحد منكم ليستعملها، هذا ما هو واضح شرعا، لأنه يدخل في ماذا؟ سلف جرة منفعة، يدخل في القمار، ما هو صدقة، ما هو بيع، ما هو سلف، ما هو سلم، ما هو مضاربة. طيب كيف ما لا تصنفه؟ هذه الفلوس تصنفها في ماذا؟ لكن إذا عملتم قرعة على فلوس، جمعتموها وعملتم قرعة على واحد هو الذي يتولى الصدقة بها، تمام، لأن كل واحد يحب أن يتصدق، تعمل القرعة على من يقوم بالصدقة بها، تمام. أما تعملوا القرعة عليها ويأخذها واحد والباقون. طيب الجمعية ما لا يسمى هذا؟ طيب كل مرة كيف هذا؟ ما لا تسميه؟ طيب الجمعية تدخل في أي أنواع البيع؟ في بيع، في بيع اسمه بيع، في شيء اسمه السلف، سلف جر منفعة لا يجوز عندهم، مشكل هذا. ولذلك الذي يحل هذا أننا نحن المسلمين كل واحد منا يأخذ ماله يتبرع به، ونجعل هذا المال للقرضة الحسنة، قرضة حسنة، أو يكون واحد منا عنده مروءة يجمع أمواله ويقول هذه أنا جعلتها القرضة الحسنة لمن يحتاج. أما قضية أسلفني أسلفك هذه مشكلة، أقل ما يقال فيها فيها شبهة. أنا لا أريد أضيق، وإن كان بعض الزملاء يقول أنت دائما هذه الأمور ابتعد عن الفتوى في القضايا مثل هذا، ولذلك أسأل غيري الله أعلم. يقول رجل تزوج 4 نساء أو 4 نساء في بلدتي، ثم تزوج بامرأة أخرى في بلد أخرى وهي الخامسة، هل يعد زنا وله منها ولد؟ لا، لا يعد زنا، لكن يعد النكاح فاسد ما يصلح، والولد يلحق، لكن ينبغي أن يفرق، يترك إحداهن، لأنه لا يجوز للرجل أن يتزوج 4 من 4 حرائر، مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. والحديث الذي فيه كلام لا يصح، امسك 4 وفارق سائرهن، أسلم وعنده 9، وهو فيه كلام. إذن الولد يلحقه ويرثه، ولكن النكاح فاسد يفسخ. يقول أعمل في شركة شاقة. على كل حال هو يقول يعمل في شركة شاقة ويريد أن يذهب يدرس الإنجليزي في أوروبا ويعود ليحسن من وضعه الدنيوي. على كل حال المسلم ينبغي أن يبحث عن الدنيا، ولكن الذهاب لأوروبا وبلاد الكفر لأجل الدنيا هذا خلاف الأولى، أقل ما يقال فيه. المسلم يذهب من بلاد الإسلام لأوروبا لأجل الدنيا خلاف الأول، لكن يذهب يخاف على نفسه من أن يهلك، يذهب ليتعلم، والتعلم فيه جانب للآخرة، أو ليسد فرض كفاية لأمته، لأن فروض الكفاية هذه سبب ضعف الأمة، تضيعها لفروض الكفاية. من أسباب ضعف المسلمين عموما هو عدم الاهتمام بفروض الكفاية، فمهم للأمة أن تعتني بفروض الكفاية حتى تكون في المكان اللائق بها. كون واحد يذهب لأوروبا هكذا للدنيا هذا خلاف الأولى. والله يقول قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يعني أشير إلى وسع الأرض للتنقل فيها لحسن العبادة لله، ما هو لجمع المال. قال فإياي فاعبدون. لذلك ينبغي أن نهتم بهذا الجانب. نعم بس يكفي هذا واحد سؤال. هل استماع القرآن الكريم يعد في الذكر ومن أحسن الذكر؟ نعم، إذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا. كم من إنسان يسمع آية وتفتح له باب من الخير. القرآن عجيب، إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتابه باب مفتوح. يقول ترك الذنوب هو فيه مطيع قدر الله، فكيف قدر الله؟ هذا يعني الذي يكون في قلبه المراقبة يترك الذنوب. قال أن تعبد الله كأنك تراه. ولذلك الإحسان هو الذي يأتي بالإخلاص، الإحسان فإذا علم العبد أن الله تعالى مطلع عليه استحى وطاع واجتهد في الإخلاص وفي العبادة. ولذلك كل الذنوب سببها ضعف إيش؟ ضعف الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وكل ما قوي إيمان الإنسان كل ما بعد عن المعاصي. نرجو الله أن يقوي إيماننا وإيمانكم. نكتفي بهذا.